وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان فرد من هذه الأمة، والأمة هي مجموع المسلمين من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة، هذا هو مجموع الأمة من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة، هذا هو مجموع الأمة. إذن هم السواد الأعظم، إذن هم السواد الأعظم. والمسلم يراجع سير السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانوا يعالجون الأمور وهديهم في ذلك، حتى يسير على نهجهم ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. كثير من الكتيبات اليوم أو المحاضرات أو المقالات تصدر عن جهلاء بأمور الشرع يحمسون الناس ويأمرون الناس بما لم يأمرهم الله به ولا رسوله، ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية، يعني ما يكفي حسن القصد وحسن النية، فالعبرة ليست بالقصد والنية، العبرة بالصواب والحق، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخطئون ويصيبون، فيقبل الصواب ويترك الخطأ. السؤال 25 بعد 100، يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم باقي الجماعات، فما هو تفنيدكم لهذا الزعم؟ الجواب: ذكرنا أن الجماعة السلفية هي التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ فالقول أن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط، فالجماعة السلفية هي الجماعة الأصلية التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه لأنه مخالف. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى المخالفين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسئل عن الفرقة الناجية فقال: ما أنا عليه وأصحابي. هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السؤال 26: هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب إليها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟ الجواب: السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هي حزب الله وجنده، وهم جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فالسلفية من كان على مذهب السلف الصالح على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. السؤال 27، أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة وصلوهم، وأعني بهم من يدعون السلفيين، فهل هم على صواب فيما يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المسألة. الجواب: أنا أريد أن تتركونا من هذه الأشياء، تعيين أهل المدينة وتعيين فلان وفلان. أنا بودي أن تتركونا من تعيين فلان وفلان أهل المدينة كما سميتموهم، أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم على علم وصلاح، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد كما ذكرت لكم، هم ينقلون الكلام بنصه بالصفحة والجزء والسطر، ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين فبينوه لنا جزاكم الله خيرا، نحن لا نرضى بالكذب، راجعوا كتبهم انقدوها، هاتوا نقلا واحدا كذبوا فيه أو قصروا فيه، وأنا معكم على هذا. أما أننا نقول للناس اسكتوا واتركوا الباطل، لا تردوا عليه، لا تبينوا هذا ما هو بصحيح، هذا كتمان. الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونرى الدعايات ونسكت وندع الناس يهيمون، هذا لا يجوز، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. نحن مع أهل الحق سواء كانوا من أهل المدينة أو من أي بلد آخر. ليس معنا يعني ما يكفي، نقف عند هذا الحد حتى ينتهي الأذان، نعم، لأن السؤال الذي بعده مرتبط بما قبله، هذا السؤال يحتاج إلى إلى عالم نفس. على كل حال، الإسلام والقرآن والسنة فيها من علم النفس ما يكفي ويشفي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقول: يراودني شعور بأني لست مميزا كأقراني، أشعر بأني محبط أحيانا ولا أجد رغبة في منافستهم. ينبغي أن تنافس في الخير، نافس في الخير، لا تنافسهم في الدنيا، نافس في أمور الآخرة، لا تنافسهم في أمور الدنيا. إذا مثلا اجتهدوا وحصلوا أمرا من أمور الدنيا، اجتهد أنت لتحصل على أمر من أمور الآخرة، يعني نافس أهل الخير الذين يتقربون إلى الله عز وجل بمعرفة التوحيد وبأداء الأركان، أركان الإسلام. وبأداء شعائر الإسلام، هذا هو الذي يعني ينبغي أن تنافسه فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن فلان حصل مثلا يعني تجارة أو حصل شهادة أو فلان دكتور وفلان ما هو دكتور، هذا ليس فيه منافسة. المنافسة في العمل الصالح، في العمل الصالح الذي يقرب من الله عز وجل ويباعد من النار. احضرنا في هذا الحديث يعني معنى بعض ألفاظه، ذهب أهل الدثور بالأجور، إذا تحفظه شيخ فهد اتله علينا، يعني يتصل بالمنافسة، بهذه المنافسة، أن المنافسة في الخير لا تنقطع. نعم نعم، ذهب أهل الدثور بالأجور. أتى فقراء الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي. نعم. ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على ما تسبقون به من سبقكم؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33. نعم. وتحمدون الله 33. نعم. وتكبرون الله 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله. نعم. ثم بعد ذلك أتى فقراء فقالوا: يا رسول الله، سمع أخواننا بذلك. فقالوا مثل ما نقول. فقالوا مثل ما نقول. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا أخي المحبط اللي تقول أنك محبط، إذا يعني سبقت وقد بذلت جهدك واستفرغت وسعك فلا تحزن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي نعم، جزاك الله خير. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه، أنا قلت أنه في سؤال يتعلق السؤال إيه الذي نعم يقول نعم أنه سؤال عن أهل المدينة إيه نعم. السؤال في الختام: نشكر إيه نعم لفضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة، ونود التكرم بتوجيه للذين اغتروا بمثل هذه الجماعات وانضموا إليها أو دعوا بدعوتها. الجواب: ندعو جميع شباب المسلمين للرجوع عن الخطأ، وأن ينضموا إلى الفرقة الناجية المتمثلة في زماننا هذا، ولله الحمد فيما كان عليه علماء هذه البلاد الحقيقيون وشعبها وكل من سار على هذا المنهج من المسلمين في سائر بقاع الأرض، فكلهم نشأوا على التوحيد وساروا على الجادة الصحيحة، فنحن على بينة من أمرنا، فننصح شبابنا أن يسيروا مع هذه الدعوة ومع هذه الجماعة ومع هذه الأمة التي تسير على المنهج الصحيح، وألا نلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات وإلى الحزبيات وإلى المخالفات، لأن هذا يسلب هذه النعمة عنهم، ويشتت جماعتنا ويفرق بين قلوبنا، وهذا هو التعادي الذي يحصل بين الشباب الآن، هو بسبب الانضمام إلى مثل هذه الجماعات والاغترار بها وترويج أفكارها. وأدعوهم إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح الذي يدعو إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والذي يمثل منهج الفرقة الناجية والتي تبنتها بلادنا منذ أكثر من 200 سنة، والمتمثل بدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الذي هو امتداد لدعوة السلف الصالح، والتي جددها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعده، يعني تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية من بعده. فإن بلادنا قائمة على التوحيد وناجحة، وحتى الأعداء دونوا اعترافاتهم بأننا نعيش في أرقى أنواع الأمن في العالم والاستقرار والسلامة، فلماذا نستبدل هذه النعمة بأفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها؟ فهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادها ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية ولم تنتج في بلادها خيرا، لم تحولها من علمانية أو وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية.